المساجد. قال البخاري قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال البغوي رحمه الله تعالى وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. وقد نهى عمر رضي لا يقال